باب الصلاة باب المواقيت. عن أبي عمرو الشيباني واسمه سعد بن إياس قال حدثني صاحب هذا الدار وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني. يقول المصنف رحمه الله كتاب الصلاة. الصلاة في اللغة تطلق بمعان: المعنى الأول الصلاة بمعنى الدعاء، ومنه قول الله تبارك وتعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم أي ادع لهم، ومنه قول الشاعر تقول بنتي وقد قربت مرتحلا يا رب جنب أبي الأوصاب والوجعا عليك مثل الذي صليت فاغتمضي عينا فإن لجنب المرء مضطجعا. فقوله عليك مثل الذي صليت أي دعوت. فالصلاة بمعنى الدعاء. المعنى الثاني للصلاة الصلاة بمعنى الرحمة، ومنه قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي. قالوا إن صلاة الله على نبيه صلى الله عليه وسلم المراد بها الرحمة. على أحد الأقوال في تفسير هذه الآية الكريمة ومنه قول الشاعر صلى المليك على امرئ ودعته وأتم نعمته عليه وزادها أي رحمة. ومن معاني الصلاة الصلاة بمعنى البركة وزيادة الخير، ومنه قوله عليه الصلاة والسلام في حديث البخاري اللهم صل على آل أبي أوفى أي بارك لهم فيما رزقتهم من الخير. وأما في عرف الشرع فالصلاة المراد بها عبادة مخصوصة مشتملة على ذكر مخصوص وفعل مخصوص بنية مخصوصة وشرائط مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم، وهي على نوعين: صلاة مفروضة أوجب الله عز وجل على العباد فعلها، وصلاة نافلة وسع على العباد فيها وجعلها من باب الزيادة في الخير والبر والتقرب إليه سبحانه وتعالى. يقول المصنف رحمه الله كتاب الصلاة أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم المتعلقة بباب الصلاة، سواء كان ذلك متعلقا بما هو قبل الصلاة مما يطلب تهيئة لفعلها، أو كان متعلقا بشرائط صحتها من استقبال القبلة وغير ذلك من الأركان والأفعال والأقوال. ويتبع ذلك بيان صلاة النفل سواء كانت من المؤقتة أو المطلقة، فالمؤقتة كصلاة العيدين وصلاة الكسوف والخسوف وغيرها، والمطلقة كصلاة الليل والنافلة المطلقة. كل ذلك يدرجه العلماء رحمهم الله تحت كتاب الصلاة، ويتكلمون على أحاديثه ومسائله فقها وحديثا في هذا الموضع. يقول رحمه الله كتاب الصلاة: مناسبة كتاب الصلاة لكتاب الطهارة أن الطهارة وسيلة للصلاة كما قدمنا، فتكلم على الوسيلة ثم شرع رحمه الله في بيان المقصود وهي الصلاة. يقول رحمه الله: باب المواقيت. المواقيت جمع ميقات، وأصله ميقات، والميقات هو ميقات العبادة، والعبادة إذا طلب الشرع فعلها قد يجعل لها ميقاتا زمانيا وقد يجعل لها ميقاتا مكانيا وقد يجمع بين الميقاتين. فالميقات الزماني مثل مواقيت الصلاة كصلاة الظهر ميقات فعلها يبدأ من زوال الشمس، وكذلك صلاة المغرب يبدأ فعلها من غروب الشمس، وقس على ذلك فهذا ميقات زماني. وأما الميقات المكاني فهو ما حدده الشرع من الأمكنة، ومن ذلك ميقات الحج المكاني كما ثبت في الصحيح من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، فهذا ميقات عبادة مكاني. والحج يجمع بين ميقات الزمان وميقات المكان، فميقات المكان ما قدمناه، وميقات الزمان في قوله تعالى: الحج أشهر معلومات، فقوله باب المواقيت أي في هذا الموضع. سأذكر جملة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي بين فيها مواقيت الصلاة، وهذا البيان الذي يشتمل عليه هذا الباب واشتملت عليه أحاديث هذا الباب يعتبر بيانا لما أشار إليه القرآن وأجمله في قوله سبحانه وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي له ميقات وزمان معين لا يشرع للمكلف أن يسبق ذلك الزمان ولا أن يتأخر عنه إلا في التأخر إذا كان بعذر شرعي، وفي الجمع بين الصلاتين تقديما إذا كان ذلك بعذر شرعي. فقوله رحمه الله: باب المواقيت، يقال وقت الشيء يؤقته تأقيتا إذا حدده. وقوله رحمه الله عن أبي عمرو سعد بن الشيباني بن عمرو الشيباني رحمه الله قال: سألت صاحب هذه الدار، وأشار إلى دار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. قوله سألت صاحب هذه الدار فيه دليل على أن الراوي إذا ذكر صفة لمن روى عنه، وهذه الصفة ملازمة لذلك المروي عنه أو يعرف بها شخص ذلك المروي عنه، أنه يكتفى في الدلالة بتلك الإشارة، لأن الراوي هنا لم يصرح باسم عبد الله بن مسعود وإنما بين بالإشارة. ومن هذا أخذ العلماء اعتبار الإشارة المفهمة الدالة، فهذا من هدي السلف في الرواية، فقد اعتبر الإشارة ونزلها منزلة صريح العبارة. وقوله عبد الله بن مسعود هو الصحابي الجليل، وقد تقدمت ترجمته، وهو صاحب السوادين والنعلين، ومكانته من السابقين للإسلام، ومكانته معروفة مشهورة رضي الله عنه. اختصه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أسقط عنه الحجاب، فقال له: أذنت لك في سوادي وأن تسمع سري حتى أنهاك عنه. فكان يدخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بدون استئذان، يحمل للنبي صلى الله عليه وسلم نعليه، ويتبعه بإنائه وطوره رضي الله عنه وأرضاه. وحفظ من السنة ما حفظ، وكان من أجلاء الصحابة ومرجعا في الفتيا. وكان عمر رضي الله عنه إذا سأله أهل الكوفة يقول لهم: أتسألونني وفيكم صاحب السوادين والنعلين، يعني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. وقال فيه حذيفة: لقد علم المحفوظون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن ابن أم عبد أقربهم أو أشبأهم هديا ودلا وسمثا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان عبد الله بن مسعود مؤتسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم من أقرب الصحابة وأشدهم محافظة على التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف وهو الذي لم يفارق النبي صلى الله عليه وسلم حتى يمشي وراءه عند قضائه لحاجته رضي الله عنه وأرضاه، وجعل أعلى الفردوس مثواه. يقول رضي الله عنه: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ في هذا دليل على فضل هذا الصحابي الجليل، وأنه ينبغي للإنسان إذا كان مع العلماء وأهل الفضل والمعرفة بالدين أن يسألهم عن الأعمال الطيبة المباركة التي توجب قرب العبد من ربه وتوجب فوزه برحمته ورضوانه. فقد سأل عبد الله بن مسعود هذه المسألة لكي يكون حريصا على الأعمال الخيرة التي توجب رضوان الله تبارك وتعالى للعبد. وفي قوله عن أحب الأعمال إلى الله فيه دليل لما قرره العلماء رحمهم الله من تفاوت الطاعات وتفاضلها، وأن بعض الطاعات له منزلة ومرتبة تسمو وتعلو على البعض الآخر، وهذا لا يدرك إلا بأدلة الشرع ولا يعرف إلا بالموازين الشرعية، فلا يرجع فيه إلى محض الهوى أو الرأي أو الاجتهاد المحض الذي لا يستند إلى أصل شرعي. وقوله عن أحب الأعمال أي أفضلها وأعلاها درجة عند الله تبارك وتعالى، وفيه دليل على أن الله يحب العمل الصالح، وأن هذه المحبة متفاوتة متفاضلة بين الأعمال، فكلما كان العمل الصالح أعظم بلاء على العبد وأشد نكاية به كان حظه في الأجر أعظم. وكذلك إذا كان العمل قد خصه الشرع بالمحبة كان أعظم كذلك أعلى مرتبة وأسمى منزلة. وقوله عليه الصلاة والسلام: الصلاة على وقتها، أي أحب الأعمال وأعلاها منزلة عند الله تبارك وتعالى. فعل الصلاة على وقتها في هذا اللفظ روايتان: الرواية الأولى على وقتها، وهي رواية الصحيح وعليها أكثر الرواة، وهناك رواية أول وقتها. فقوله على وقتها استشكل قال بعض العلماء: إن قلنا على وقتها المراد به فعلها في أول الوقت، يكون تخريج هذه الرواية أن يقال إن على تفيد الاستعلاء، أي على وقتها أي في أول وقتها وأقربها إلى وقت الوجوب، أقربها إلى بداءة وقت الوجوب. وأما على الرواية الثانية التي صرح فيها النبي صلى الله عليه وسلم بأنه فعل الصلاة في أول وقتها فهو تخصيص للفعل. وأما الرواية التي معنا الصلاة على وقتها، قال بعض العلماء المراد منها مطلق فعل الصلاة، وهذا عام يشمل أول الوقت وآخر الوقت والوقت الذي بين وقت الوجوب ووقت الفضيلة ووقت الضرورة. والذي يظهر أن تفضيل أول الوقت لا شك فيه ولا مرية، سواء قلنا إنه تفضيل لذات الصلاة أو تفضيل بين الصلاة، فالصلاة ذاتها لا يجهل مكانها في الشرع، فهي أعظم القربات وأجلها، ولو لم يكن في فضلها إلا أنها إلا اسمها لكفى في ذلك، ولو لم يكن في الدلالة على فضلها إلا اسمها لكفى في ذلك، فهي صلة للعبد بربه سبحانه وتعالى. وفي قوله الصلاة على وقتها إشكال معروف، وهو أنه قد صح في الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن أحب الأعمال وأفضلها عند الله عز وجل إيمان بالله وجهاد في سبيله، وهنا قال الصلاة على وقتها ولا تعارض إذا قلنا إن قوله إيمان بالله المراد به تفضيل أعمال القلوب، وقوله هنا الصلاة على وقتها تفضيل لأعمال الجوارح، فأفضل عمل على الإطلاق بلا شك هو الإيمان بالله الذي لا يمكن أن ينظر إلى صلاح العبد إلا بعد أن يحققه وأن يكون مخلصا فيه لوجه الله تبارك وتعالى. وقوله الصلاة على وقتها فيه دليل على فضل إيقاع الصلاة في أول الوقت، وأن ذلك عند الله عز وجل بمكان، ذلك أنه يتضمن المبادرة إلى امتثال أمر الشرع، وكلما أظهر العبد لربه سرعة الاستجابة إلى طاعة الله فإن الله يحبه ويبارك له في شأنه وحاله. ولذلك لما فرج الكربات عن أنبيائه وذكر ذلك قال بعد ذلك إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، فعلل ما سبق من لطفه بهم سبحانه وتعالى بكونهم يسارعون في الخيرات، وأعظم الخيرات وأفضلها الخيرات الواجبة كالصلاة. وقد ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال يقول الله تعالى ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، فأحب ما يتقرب به إلى الله عند الله هو فعل الفرائض التي أوجبها الله، والصلاة من أعظم الفرائض فهي عماد الدين، فإذا صلحت وهي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، فإن صلحت نظر في بقية عمله، وإن فسدت فهو لما سواها أضيع. يقول علي رضي الله عنه قلت ثم أي ما الذي يلي فعل الصلاة في أول وقتها؟ قوله ثم أي فيه دليل على الترتيب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قصد بهذا الحديث وجود المفاضلة والترتيب بين الفضائل المذكورة، فقال عليه الصلاة والسلام بر الوالدين، وهو من أعظم الحقوق بعد حق الله تبارك وتعالى، وهي وصية الله تبارك وتعالى التي وصانا بها ووصى بها من قبلنا، فقال سبحانه وتعالى في شرع بني إسرائيل وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا، وقال عن نبيه عيسى عليه السلام وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، وقال عن نبيه زكريا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا، وكذلك بين أنه فرض لازم على هذه الأمة، فقال سبحانه وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، أي أحسنوا بالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، فجمع لهما بين بر اللسان وبر العمل، وبر اللسان بالدعوة لهما وبر العمل بإحسان معاشرتهما، فمن أعظم الحقوق التي أوجبها الله عز وجل على عباده بعد فرائضه المتعلقة به من توحيده وإقامة شعائر دينه بر الوالدين. قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن فضل بر الوالدين حتى صح في الخبر عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما جاءه الرجل يبايعه على الهجرة والجهاد قال أحية أمك؟ قال نعم. قال الزم رجلها فإن الجنة ثم، فدل هذا على عظيم فضل بر الوالدين، بل صح عنه عليه الصلاة والسلام أن إضاعة هذا الحق فيه أن إضاعة هذا الحق مفضية والعياذ بالله إلى حرمان الجنة، كما صح عنه بقوله لا يدخل الجنة عاق. قال بعض العلماء أي لا يوفق لحسن الخاتمة والعياذ بالله، فمن كان والعياذ بالله عاقا لوالديه الغالب أنه لا يسلم من سوء الخاتمة والعياذ بالله، والعكس بالعكس، فإنه من مطايا حسن الخاتمة ومن أسباب التوفيق للعمل الصالح ولكل خير أن يكون الإنسان بارا بوالديه. وكيف لا يبر الإنسان والديه، وما من قلب أحن عليه ولا أصدق في الحنان والرحمة من قلب الوالدين، وليست هناك يد معروف بعد معروف الله تبارك وتعالى، ولا رحمة ولا بر ولا إحسان أعظم من يد الوالدين اللذان لا يمكن للإنسان أن يكافئهما على وجه الكمال، ولكن الله تبارك وتعالى هو القادر على جزائهما بما يستحقانه. فالمحافظة على هذه الخصلة دليل على سعادة العبد، ولذلك كان السلف الصالح رحمهم الله يحفظون البر ويحافظون عليه. أثر عن بعضهم أنه كان بارا بوالديه فقيل له ما بلغ بك من برك لوالديك، قال والله ما أكلت معهما في صفحة وصحفة واحدة. قيل أوذاك من البر؟ قال أخشى أن تمتد يدي إلى طعام يحبانه. وقيل لآخر ما بلغ بك من برك لوالديك؟ قال والله ما رقيت تحت فوق سطح تحته أبي وأمي. وقيل لثالث ما بلغ بك من برك لأبيك؟ قال والله لو سألتني أن أصفه ما استطعت أن أصفه، ما رفعت بصري إلى وجهه قط. فهذه هي خصال الأخيار الذين يحافظون على الواجب في حق الوالدين وينتقلون إلى مراتب الكمالات، ويتحقق البر بأولا بكف الأذى عنهما، فلا يسيء الإنسان إليهما بيده ولا يسيء بلسانه، ومن أساء إليهما أساء الله إليه وعامله بما يستحق. ولذلك ورد في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رضي الله على من أرضى والديه وسخط الله على من أسخط والديه. ولذلك قالوا من علامات رضاء الله عن العبد أن يوفقه لإرضاء والديه، بل إن بعض العلماء رحمهم الله من السابقين كتب ترجمته فقال والله لا الذي لا إله إلا هو لا أعرف طاعة أصبت فيها رحمة الله عز وجل وكانت سببا في توفيقي في العلم مثل بري بعد الإيمان مثل بري لأبي، فقد توفي أبي وهو في النزع يدعو لي بالعلم. وقد كان هذا رجلا من العلماء المشهورين الأفاضل المعدودين المبرزين، يقول إنه ما وفق في طلب العلم بشيء مثل بر والديه، وأن والده كان يدعو له حتى بلغه الله العلم. فالمقصود أن بر الوالدين وسيلة من الوسائل الصالحة، والله لو تقطعت الأيدي في الإحسان إليهما والقيام بما طلبا، وتقطعت الألسن في بديع القول وحسن القول لهما، ما بلغت شيئا من حقوقهما رضي الله عنهما وأرضاهما وجعل الجنان مثواهما. وبعض من الناس يظن أن بر الوالدين ينقطع عند وفاة الأب أو وفاة الأم، وقد يولد يتيما فيقول لم أحصل شيئا من بر الوالدين، وهذا اعتقاد يعتقده بعض العامة، وهو اعتقاد خاطئ، فإن بر الوالدين بعد الوفاة آكد من برهما في الحياة، فأحوج ما يكون الوالد وتكون الوالدة إلى بر ابنها وابنه أن يذكرهما بدعوة صالحة وهما في ذلك الموضع الذي لا يعلم ما يعاينان فيه من أهواله وشدته إلا الله تبارك وتعالى، أن يذكرا بدعوة صالحة فيكثر من الاستغفار لهما والترحم عليهما، ومن ذكرهما حري أن يذكره الله تبارك وتعالى. فالابن البار إذا دعا لوالديه بعد وفاتهما وذكرهما بصالح الدعاء من الاستغفار والترحم سخر الله له من ذريته من يذكره كما ذكر الوالدين. قال بعض العلماء من علامة صلاح العبد أن يدعو لوالديه بعد الوفاء وأن يكثر من الاستغفار لهما والترحم عليهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو ولد صالح يدعو لهما. تصور أخي لو أنك أنت المقبور وأن أبناءك وراءك، لكنت تقول كيف يغفل الأبناء عما بيني وبينهم من الإحسان والإكرام، وكنت على شوق أن تغشاك رحمة من الابن أو يغشاك استغفار من الابنة. فالمقصود أنه ينبغي للإنسان ألا يغفل ذكر الوالدين بالاستغفار والترحم عليهما، وإن كانا أحياء أن يسأل الله لهما حسن الخاتمة وصلاح القول والعمل، وأن يحسن المعاشرة لهما، فذلك من خير ما يتقرب به إلى الله عز وجل، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الثلاثة النفر الذي قال فيهم من كان بارا فكنت لا أغبق قبل غبوقهما، فانتظر غبوقهما إلى انبلاج الفجر، فهذه وسيلة بين العبد وربه. فالمقصود أن بر الوالدين من أعظم الأعمال الصالحة وأحبها إلى الله تبارك وتعالى، ويكون البر بحسن الخطاب ويكون بكف الأذى كما قدمنا، وقد جمع الله الأمرين في قوله ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا فمن يكافئ تلك الأيادي البيضاء والحسنات التي لا يعلم قدرها إلا الله تبارك وتعالى. كم سهرت الأم لينام صبيها، وكم تعبت ليرتاح ابنها، وكم قاست من الآلام والمتاعب والمصاعب ما لا يعلمه إلا الله. وصى الله عز وجل بالوالدين لعلمه بما في قلب الوالدين من الرحمة. هذا نبي الله يعقوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، نبي كريم ملئ قلبه حكمة وإيمانا وصبرا وثباتا، لما فارق ابنه لاقى ما لاقاه من العناء، وقص الله عز وجل ما قص في كتابه من عنائه، فقال وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. فقال أشكو بثي وحزني، وهذا البث والحزن ما هو إلا فراق الإبن، فكيف بمن هو أضعف إيمانا؟ لذلك قال العلماء لا يجوز للإنسان أن يسافر إلا بعد إذن والديه إذا كان السفر نفلا، لأنه من العقوق أن يسافر للسفر النفل والوالدان بحاجة إليه أو منعاه من ذلك السفر، وذلك لما ثبت في الصحيح من حديث عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد، قال أحي والداك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. فهذا نص صريح صحيح يدل دلالة واضحة على أنه لا يجوز للإنسان أن يعرض نفسه للهلاك إلا بعد أن يستأذن الوالدين، ولذلك قالوا إنه لا يشرع له السفر إلا بعد إذن الوالدين لمكان التعلق، ولأن الوالدين يتضرران بسفره على هذا الوجه فطلب منه الاستئذان منهما. يقول رضي الله عنه: فقلت ثم أي ماذا بعد بر الوالدين؟ قال: الجهاد في سبيل الله. الجهاد مأخوذ من الجهد، والجهد هو استفراغ الوسع وبذل الطاقة في تحصيل أمر أو دفع أمر، ولذلك لا يقال اجتهد إلا إذا كان في أمر عظيم، ويقال اجتهد في حمل صخرة، ولا يقال اجتهد في حمل خردلة. والمراد بالجهاد في سبيل الله قتال العدو، وهو نوعان في الإسلام: قتال دفع وقتال طلب. أما قتال الدفع فهو إذا نزل العدو بأرض من أراضي المسلمين وجب دفعه، سواء كان كافرا أو كان مسلما معتديا على غيره، فإنه يشرع دفعه بعدوانه على الغير، كما هو صريح التنزيل في قوله تعالى: فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فأمر بقتالها مع وصف الطائفتين بالإيمان. وكذلك وعلى ذلك نزل قتال علي رضي الله عنه للخوارج لما خرجوا مع تسميتهم لأنفسهم بالإسلام، وكذلك قتاله لمعاوية رضي الله عنه بناء على ما رآه من أنه خروج عن أصل البيعة التي هي مستحقة له. فالمقصود أن الجهاد نوعان: جهاد دفع وجهاد طلب. أما جهاد الطلب فهو جهاد الصحابة رضوان الله عليهم ومن بعدهم، وهو الجهاد الذي يقاتل عليه أهل الأرض من الكفار لكي يدينوا بدين الإسلام، وهو النوع الثاني من الجهاد. وقوله عليه الصلاة والسلام: الجهاد في سبيل الله، يشمل الاثنين سواء كان جهاد دفع أو كان جهاد طلب. في هذا اللفظ دليل لما نص عليه جمهور العلماء من أن بر الوالدين أفضل من الجهاد في سبيل الله عز وجل، وفيه دليل على فضل الجهاد في سبيل الله، فهو ذروة سنام الإسلام، وما ترك قوم الجهاد إلا أذلهم الله. والجهاد سبب للشرف وعلو منزلة الأمة، ما حفظته الأمة في عصر من عصورها إلا عزت وشرفت وارتفع كعبها على العدو كائنا ما كان، ولا أضاعت ولا تقاعست عنه إلا أصابتها الذلة، كما ورد في حديث العينة: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد واتبعتم أذناب البقر سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم إلا أن تراجعوا دينكم. والله تعالى أعلم. جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا سؤال يقول: هل تجب صلاة الفجر على المرأة إذا طهرت بعد طلوع الشمس؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإذا طهرت المرأة الحائض بعد طلوع الشمس فإنه لا يجب عليها قضاء صلاة الصبح، وذلك لما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر. ومفهوم ذلك أنه من لم يدرك ركعة قبل غروب الشمس أنه لم يدرك الفجر،